الحمد لله تبارك وتعالى يقضي بما شاء ويفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحاسب على الفتيل والقطمير، وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من سعى وطاف، وأفضل من بكى لله وخاف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه لديكم، على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة، وتدارككم برحمة أعورتم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآية جد آية، والعظمة جد عظمة، ما أودعه الله عز وجل في بني البشر من النعمتين العظيمتين، ألا وهما نعمتا الضحك والبكاء. ضحك وبكاء أودعهما الله النفس الإنسانية والأمة البشرية، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. ضحك أودعه الله النفس البشرية لتعبر به عن فرحها بالمرغوب ورضاها به وأنسها بما يسر، وبكاء أودعته النفس لتعبر به عن الخشية والفرق والخوف والوجل. ولربما هجم السرور على النفس فكان من فرط ما قد سرها أبكاها، فهي تبكي في الفرح والأحزان، فهي تبكي في الأفراح والأحزان. إن الله عز وجل أنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء، وجعلها وفق أسرار أودعها فيه، يضحك لهذا ويبكي لذاك، وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم، ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس، في غير جنون ولا ذهول، إنما هي حالات جبلية خلقها الله فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المسلمون، أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة البكاء لتشكروه عليها، إذ كيف يعيش من لا يبكي؟ كيف تتفاعل نفسه مع الأحداث والمواقف؟ بماذا يترجم عن الحزن والأسى؟ بماذا يعبر عن الخشية والخوف من الله جل وعلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحبة، البكاء قافلة ضخمة حطت ركائبها في سوق الرحبة، فابتاع الناس منها على ثلاثة أضرب: فضرب من الناس اشتروا بكاء العشاق والمشغوفين، أصحاب الهوى والتيم، أهل الصبابة والغرام، الذين هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا أنفسهم برق الهوى والشيطان. فاشترى هؤلاء القوم هذا الضرب من البكاء شراء مفتقرا لشروط الصحة، شراء مفتقرا لشروط الصحة فابتاعوا بيعا فاسدا، ثم ازدادوا السقم علة والطين بلة حين أوقفوا هذه الدموع واحتبسوها في غير وجه شرعي، فبطل الوقف وخسر الواقف وهام الموقوف عليه، فما أعظمها شقوة وما أوعرها هو. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق، ويبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال ومن حال أهل النار. وضرب من الناس ابتاعوا بكاء أهل الحزن، ابتاعوا بكاء أهل الحزن على مصائبهم ورزاياهم، وعلى هذا الضرب جل الناس، فاقتصروا على سلعة وافقت جبلتهم التي جبلهم الله عليها، فأصبحوا لا لهم ولا عليهم. وضرب ثالث اشتروا بكاء الخشية من الله عز وجل، تلكم البضاعة التي زهد فيها معظم القوم إلا من رحم الله، آيات تتلى وأحاديث تروى ومواعظ تلقى، ولكن تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى، لا يخشع لها قلب ولا تهتز لها نفس ولا يسيل على إثرها دمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. عباد الله، لقد أثنى الله عز وجل في كتابه على البكائين من خشيته عز وجل، وفي طاعته تعالى الأتقياء الأنقياء ذوي الحساسة المرهفة الذين لا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من حب لله وتعظيم له وخشية وإجلال، فتفيض عيونهم بالدموع قربة إلى الله عز وجل وزلفى لديه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءه عصابة من أصحابه فقالوا يا رسول الله احملنا، فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد في سبيل الله ولا يجدون نفقة ولا محملا. فأنزل الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عباد الله، البكاء من خشية الله وصف شريف ومسعى حميد، به وصف الله أنبياءه والذين أوتوا العلم من عباده، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويمتاز البكاء في الخلوة، لأن الخلوة مدعاة إلى قسوة القلب والجرأة على المعصية، فإذا ما جاهد الإنسان نفسه فيها واستشعر عظمة الله فاضت عيناه، فاستحق أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.

ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم، وعاد محمد بن المنكدر إلى البكاء، فقالوا له: أتينا بك لتخفف عنه، فزدته بكاء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان الربيع بن خيثم يبكي بكاء شديدا، فلما رأت أمه ما يلقاه ولدها من البكاء والسهر نادته فقالت: يا بني لعلك قتلت قتيلا. فقال: نعم يا والدة، قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ نتحمل إلى أهله فيعفوك، والله لو علموا، والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك. فقال الربيع: يا والدتي هي نفسي، يا والدتي هي نفسي. عباد الله، هذا بكاء السلف، وهذه دموع البكائين تسيل، ولسان حالهم يقول: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا بد من القلق والبكاء، إما في زاوية التعبد والطاعة، أو في هاوية الطرد والإبعاد. فإما أن تحرق قلبك بنار الدمع على التقصير والشوق إلى لقاء العلي القدير، وإلا فاعلم أن نار جهنم أشد حرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فانظر يا عبد الله، فانظر يا عبد الله إلى البكائين الخاشعين، تراهم على شواطئ أنهار الدموع نزول، فلو سرت عن هواك خطوات لاحت لك الخيام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. عباد الله، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذا الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولا يفهم من الحث على البكاء والتباكي خشية لله عز وجل، لا يفهم منه الدعوة إلى الكدر، ولا إلى الرهبنة، ولا إلى ما يقوله البعض: ما ضحكت منذ 40 سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقائد الملة كان يضحك ويبتسم، ولكنه لا يستجمع ضاحكا ولا يفرط في الضحك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بسند جيد. ولا يضحك ويقهقه ويرفس الأرض برجله ويستلقي على قفاه إلا الذي قسى قلبه وغفل عن الموت ونسي ما بعده. وقد يغرق البعض في الضحك حتى إنه لا ينين قلبه ولا تبكي عينه ولا يتأثر بشيء، ولو وعظه لقمان أو تليت عليه آيات القرآن. يطرب لأصوات المظلومين وأنات المنكوبين، قد نزع الله من قلبه الرحمة وجرده من الخوف والرجاء، جفت مآقيه عن الدموع فاعتاض عنها شرارا يقذفه من عينه. يضحك للمصيبة تنال أخاه، يقهقه سخرية من كل صاحب سنة، إذا مر بذي صلاح غمز، وإن ذكر عنده ذو علم لمز، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهؤلاء ضحكوا هنا فبكوا هناك، وهؤلاء